مرتين كمان. انت قوم من هناك بعد المره دي والعاوز كمان مره. يلا عشان الروح ما تروحش. يا ميسيو اندريا. يا ميسيو اندريا. اندريا. زعق شويه يا محمد. اندريا. الترومبيت فيه حاجة حصلت فيها في الأول ترتتم حصل فيها حاجة في الأول ياخدوا بالهم. خدوا بالكم الريتم يا نصار. خدوا بالكم الريتم يا محمد. أندريا، أندريا، الحتة ال البيانو مش عاوزها بيانو أو بالدرجة دي اللي هي تاراراري راراراري مش عاوزها بيانو قوي، ها؟ أي في المخ. والنبي رجائي لكم يا اما نيجي نبتدي مفيش مروحه ابدا. بس الدنيا حره. كانت ثورتنا اراده. اراده انفجرت منا اباده. اباده عليها من هدي البتاع ريشة واحدة. مهما يزيد الشجن ولا يطول الأنين اضحك وقول للزمن الدنيا دامت لمين. دي حكمة الله في آية لكل ظالم نهاية تحير الأفكار انده على الأحرار. عبد المنعم السباعي الغناء واللحن لمحمد عبد الوهاب زائد الكورال. والغريب ان الأغنية دي صدر بشأنها قرار بأن تحجب عن الإذاعة بقرار من لجنة الاستماع. وحضراتكم لو تشوفوا الشريط كده مكتوب عليه بإمضاء الأستاذ مدحت عاصم. دي كانت في يوليو 1955. تعالوا نسمع انده على الأحرار لأول مرة في إذاعة الأغاني. Oh. احتار بين الصباح والمساء انت على الاحرار يبيعوا ارواحهم يعز افراحهم عمره بيقول لا ولا عمره بيسلم

أنا غمساري بين المحيطين بين مراكش والبحرين وفي اليمن ودمشق وجدة نفس الغن والأكمل وحدة وحدة مصر وسوريا وسوريا وطني حبيبي الوطن الأكبر ورا يوم أمجاده بتكبر وانتصاراته ملا حياته وطني بيكبر وبيتحرق وطني وطني وطني يا أغلى وطن في الدنيا وطني يا ألعى للحرية وطني يا أغلى وطن في الدنيا وطني يا ألعى للحرية انت الباني مع البنيين وانت الهادم للعبوديه انت الباني مع البنيين وانت الهادم للعبوديه قال جهادك اسمى جهاد قال طريقك نور وحياد قال جهادك اسمى جهاد قال طريقك نور وحياد الصوت صوتك حر وعربي مصدى شرقي ولا صدى غربي وحدة مصر وسوريا وسوريا وطن الحبيب الوطن الأكبر يوم ورا يوم أمجاده بتكتر وانتصاراته مدى بيكبر وبيتحرر وطني وطني قوميتنا اللي بنحميها واللي حياتنا شموع حواليها قوميتنا اللي بنحميها واللي حياتنا شموع حواليها جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على أعديها جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على أعديها شوفوا بيروت بعد العدوان الاستعمار فين والطغيان شوفوا بيروت بعد العدوان الاستعمار فين والطغيان كبر الشعب وقوته ساند وبورسعيد حكايتها تعاند وحدة مصر وسوريا وسوريا وطني حبيبي وطني الأكبر يوم ورا يوم أمجاده بتكتر وانتصاراته مالية حياته وطني بيكبر وبيتحرر وطني وطني Thank you.

ما بين واجد إلى المحبوب.